بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الزكاة من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمة الله عليه، والمسألة 73 بعد 600. الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض. ثم اختلف الناس، فقال الطائفة: لا زكاة في أقل من 50 من البقر ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا. فإذا تمت 50 رأسا من البقر وأتمت في ملك صاحبها عاما قمريا متصلا كما قدمنا، ففيها بقرة إلى أن تبلغ 100 من البقر. فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها بقرتان، وهكذا أبدا، في كل 50 من البقر بقرة، ولا شيء زائد في الزيادة حتى تبلغ 50، ولا يعد فيها ما لم يتم حولا كما ذكرنا. وقال الطائفة: في 5 من البقر شاه، وفي 20 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 من البقر بقرة. حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن قال: في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، يعني في الزكاة. قال: وقد سئل عنها غيرهم، فقالوا: فيها ما في الإبل. وحدثنا ابن مفرج بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: في كل 5 من البقر شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. قال الزهري: فرائض البقر مثل فرائض الإبل غير الأسنان فيها، فإذا كان توضأ عندهم بنصف رطل أجزأه، فبطل تعلقهم بهذا الأثر. واحتجوا بخبر رويناه من طريق موسى الجهني: كنت عند مجاهد فأتى بإناء يسع 8 أرطال، 9 أرطال، 10 أرطال، فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا، مع الأثر الثابت أنه عليه السلام كان يغتسل بالصاع. قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه، لأن موسى قد شك في ذلك الإناء من 8 أرطال إلى 10، وهم لا يقولون إن الصاع يزيد على 8 أرطال ولا فلسا. وأيضا فقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة رضي الله عنها جميعا من إناء يسع 3 أمداد، وأيضا من إناء هو الفرق، والفرق 12 مدة، وأيضا بخمسة أمداد، وأيضا بخمسة مكاكي. وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل، والخمسة مكاكي 50 مدة. ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء، وهم أول مخالف لهذا التحديد، فلا يختلفون في أن امرأ لو اغتسل بنصف صاع لأجزأه، فبطل تعلقهم بهذه الآثار الواهية. واحتجوا بروايتين واهيتين، إحداهما من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل عن موسى بن طلحة أن القفيز الحجاجي قفيز عمر أو صاع عمر، والأخرى من طريق مجالد عن الشعبي قال: القفيز الحجاجي صاع عمر. وبرواية عن إبراهيم: عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا. وبرواية عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن إبراهيم: كان صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أرطال ومده رطلين. قال أبو محمد: هذا كله سواء وجوده وعدمه. أما حديث موسى بن طلحة فبين أبي إسحاق وبينه من لا يدرى من هو، ومجالد ضعيف. أول من ضعفه أبو حنيفة، وإبراهيم لم يدرك عمر. ثم لو صح كل ذلك لم انتفعوا به، لأننا لم ننازعهم في صاع عمر رضي الله عنه ولا في قفيزه، إنما نازعناهم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولسنا ندفع أن يكون لعمر صاع وقفيز ومد رتبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم، كما بمصر الويبة والإردب، وبالشام المدي، وكما كان لمروان بالمدينة مد اخترعه، ولهشام بن إسماعيل مد اخترعه، ولا حجة في شيء من ذلك. وأما قول إبراهيم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، فقول إبراهيم وقول أبي حنيفة سواء في الرغبة عنهما إذا خالف الصواب. وقد روينا من طريق البخاري: ثنى عثمان بن أبي شيبة، ثنى القاسم بن مالك المزني، ثنى الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. وروينا عن مالك أنه قال في مكيلة زكاة الفطر: بالمد الأصغر مد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا في زكاة الحبوب والزيتون: بالصاع الأول صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر من رمضان بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المد الأول. فصح أن بالمدينة صاعا ومدا غير مد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم لما نسب إلى عمر أصلا دون أن ينسب إلى أبي بكر، ولا إلى أبي بكر أيضا دون أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصح بلا شك أن مد هشام إنما رتبه هشام، وأن صاع عمر إنما رتبه عمر. هذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له صاع عمر، فإن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومده منسوبان إليه لا إلى غيره، باقيان بحسبهما. وأما حقيقة الصاع الحجاجي الذي عول عليه، فإننا رويناه من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن الحجاج بن أرطأة قال: حدثني من سمع الحجاج بن يوسف يقول: صاعي هذا صاع عمر أعطتنيه عجوز بالمدينة. فنبات بسنده إلى الحكم بن عتيبة قال: ليس في الخيل زكاة، ولا في الإبل العوامل زكاة، ولا في الزبيب شيء، فهؤلاء شريح والشعبي والحكم بن عتيبة لا يرون في الزبيب زكاة. قال أبو محمد: وليس إلا قول من قال بإيجاب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض على عموم الخبر الثابت فيما سقت السماء العشر، أو قولنا، وهو لا زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، على ما صح عنه عليه السلام من أنه قال: ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة. وأما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه، وزاد في هذا الخبر ما ليس فيه، فلم يتعلق بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا برواية ضعيفة ولا بقول صاحب لا مخالف له منهم ولا بقياس ولا بتعليل مضطرد، بل خالفوا كل ذلك، لأنهم إن راعوا القوت فقد أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات كالتين والقسطل واللبن وغير ذلك، وأوجبوه فيما ليس قوتا كالزيت والحمص وغير ذلك مما لا يتقوت إلا لضرورة مجاعة. وإن راعوا الأكل فقد أسقطوها عن كثير مما يؤكل، وأوجبها بعضهم فيما لا يؤكل كزيت الفجر والقطن وغير ذلك، وإن راعوا ما يوسق فقد أسقطوها عن كثير مما يوسق. ثم أيضا لو راعوا شيئا من هذه المعاني وطردوا أصلهم لكانوا قائلين بلا برهان، لكن بدعوى فاسدة وظن كاذب. والله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإن لم يبق إلا أحد هذين القولين المذكورين، فإن قول من أوجب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض حرج شديد وشق الأنفس وعسر لا يطاق، والأخذ بذلك الخبر تكليف ما ليس في الوسع وممتنع لا يمكن البتة، لأنه يوجب أن لا ينبت في دار أحد أو في قطعة أرض له عشب، ولو أنه ورقة واحدة أو نرجسة أو فول أو غصن حرف أو بهارة أو تينة واحدة إلا وجب عليه عشر كل ذلك أو نصف عشره. وكذلك ورق الشجر والتبن حتى تبن الفول وقصب الكتان، نعم وأصول الشجر نفسها، لأن كل ذلك مما يسقيه الماء، وهذا ما لا يمكن البتة. وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وامتن تعالى علينا إذ أجابنا في دعائنا الذي أمرنا تعالى أن ندعو به فنقول: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فإن قيل: يفعل في ذلك ما يفعل الشريكان فيه، قلنا: هذا لا يجوز، لأن بيع أحد الشريكين من صاحبه مباح وتحليله له جائز، ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها ولا التحليل منها أصلا. فصح يقينا أن ذلك الخبر ليس على عمومه، فإن ذلك كذلك فلا ندري ما يخرج منه إلا ببيان نص آخر، فصح أن لا زكاة إلا فيما أوجبه بيان نص غير ذلك النص، أو إجماع متيقن، ولا نص ولا إجماع إلا في البر والشعير والتمر فقط. ومن تعدى هذا فإنما يشرع برأيه ويخصص الأثر بظنه الكاذب، وهذا حرام، وبالله تعالى التوفيق. وأما المعادن فإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد على أن الصفر والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعيانها وإن كثرت، ثم اختلفوا إذا مزد شيء منها في الدنانير والدراهم والحلي، فقالت طائفة: تزكى تلك الدنانير والدراهم بوزنها. قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة نصا فيما دون 5 أواق من الورق وفيما دون مقدارها من الذهب، ولم يوجب بلا خلاف زكاة في شيء من أعيان المعادن المذكورة. فمن أوجب الزكاة في الدنانير والدراهم الممزوجة بالنحاس أو الحديد أو الرصاص أو القزدير فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، إحداهما في إيجابه الزكاة في أقل من 5 أواق من الرقة، والثانية في إيجابه الزكاة في أعيان المعادن المذكورة. وأيضا فإنهم تناقضوا إذ أوجبوا الزكاة في الصفر والرصاص والقزدير والحديد إذا مزج شيء منها بفضة أو ذهب، وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا، وهذا تحكم لا يحل. وأيضا فنسألهم عن شيء من هذه المعادن مزج بفضة أو ذهب فكان الممزوج منها أكثر من الذهب ومن الفضة. ثم لا نزال نزيدهم إلى أن نسألهم عن 200 درهم في كل درهم فلس فضة فقط وسائرها نحاس، فإن جعلوا فيها الزكاة أفحشوا جدا، وإن أسقطوها سألناهم عن الحد الذي يوجبون فيه الزكاة والذي يسقطونها فيه، فإن حدوا في ذلك حدا زادوا في التحكم بالباطل، وإن لم يحدوا حدا كانوا قد خلطوا ما يحرمون بما يحلون، ولم يبينوا لأنفسهم ولا لمن اتبعهم الحرام فيجتنبوه من الحلال فيأتوه. قال أبو محمد: والحق من هذا هو أن الأسماء في اللغة والديانة واقعة على المسميات بصفات محمولة فيها، فللفضة صفاتها التي إذا وجدت في شيء سمي ذلك الشيء فضة، وكذلك القول في اسم الذهب واسم النحاس واسم كل مسمى في العالم. وأحكام الديانة إنما جاءت على الأسماء، فللفضة حكمها وللذهب حكمه، وكذلك كل اسم في العالم، فإذا سقط الاسم الذي عليه جاء النص بالحكم سقط ذلك الحكم، وانتقل المسمى إلى الحكم الذي جاء في النص على الاسم الذي وقع عليه، كالعصير والخمر والخل والماء والدم واللبن واللحم والآنية والدنانير وكل ما في العالم. فإن كان المزج في الفضة أو الذهب لا يغير صفاتها التي ما دامت فيها سمي فضة وذهبا فهي فضة وذهب فالزكاة فيهما، وإن كان المزج في الفضة أو الذهب قد غير صفاتها وسقط عن الدنانير والدراهم اسم فضة واسم ذهب لظهور المزج فيهما، فهو حينئذ فضة مع ذهب أو فضة مع نحاس. فالواجب أن في مقدار الفضة التي في تلك الدراهم تجب الزكاة فيها خاصة، ولا زكاة في النحاس الظاهر فيها أثره، وكذلك القول في الذهب مع ما مزج به. فإن كان في الدنانير ذهب تجب في مقداره الزكاة وفضة لا تجب فيها الزكاة، فالزكاة فيما فيها من الذهب دون ما فيها من الفضة، وإن كان ما فيها من الفضة تجب فيه الزكاة وما فيها من الذهب لا تجب فيه الزكاة، فالزكاة فيما فيها من الفضة دون ما فيها من الذهب، وإن كان فيها من الفضة ومن الذهب ما تجب في كل واحد منهما الزكاة، زكي كل واحد منهما كحكمه ولو كان منفردا. وإن كان ما فيهما من الذهب ومن الفضة لا تجب فيه الزكاة لو انفرد فلا زكاة هناك أصلا. فإن زاد المزج حتى لا يكون للفضة ولا للذهب هناك صفة فليس في تلك الأعيان فضة أصلا ولا ذهب، فلا زكاة فيها أصلا اتباعا للنص، وبالله تعالى التوفيق. وأما الخيل والرقيق فقد حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس 10 ومن الفرس 10 ومن البرادين 5، يعني رأس الرقيق، و10 دراهم و5 دراهم. حدثنا حمام بسنده إلى حي بن يعلى أنه سمع يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية فرسا أنثى 100 قلوص، فندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي. فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبر. احتجوا برواية الحجاج بن أعطأة عن إبراهيم، فروايته هذه حجة عليهم، وهذا أصل صاع الحجاج. فلا كثر ولا طيب ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه. وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنى جرير هو ابن عبد الحميد عن يزيد هو ابن زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الصاع يزيد على الحجاجي مكيالا. فبطل ما موه به من الباطل، ووجب الرجوع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى سفيان الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة. فلم يسع أحدا الخروج عن مكيال أهل المدينة ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكة. ووجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع، وقال بعضهم رطل وثلث، وليس هذا اختلافا، لكنه على حسب رزالة المكيل من البر والتمر والشعير. حدثنا حمام بسنده إلى هشام بن عروة أن مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصف. وحدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى أبي داود عن أحمد بن حنبل قال: صاع بن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال أبو داود: وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حمام بسنده إلى أحمد بن حنبل قال: ذكر أبي أنه عير مد النبي صلى الله عليه وسلم بالحنطة فوجدها رطلا وثلثا في البر، قال: ولا يبلغ من التمر هذا المقدار. حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق قال: دفع إلينا إسماعيل بن أبي أويس المد وقال: هذا مد مالك، وهو على مثال مد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت به إلى السوق وخرط لي عليه مد، وحملته معي إلى البصرة فوجدته نصف كيلجة بكيلجة البصرة، يزيد على كيلجة البصرة شيئا يسيرا خفيفا، إنما هو شبيه بالرجحان الذي لا يقع عليه جزء من الأجزاء، ونصف كيلجة البصرة هو ربع كيلجة بغداد، فالمد ربع الصاع، والصاع مقدار كيلجة بغدادية يزيد الصاع عليها شيئا يسيرا. قال أبو محمد: وخرط لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي، وهو عندهم أكبرهم لا يفارق داره، أخرجه إلي ثقة الذي كلفته ذلك، علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي المذكور. وذكر أنه مد أبيه وجده وأبي جده، أخذه وخرطه على مد أحمد بن خالد، وأخبره أحمد بن خالد أنه خرطه على مد يحيى بن يحيى الذي أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى، وخرطه يحيى على مد مالك. ولا شك أن أحمد بن خالد صححه أيضا على مد محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح بالمدينة. قال أبو محمد: ثم كيته بالقمح الطيب، ثم وزنته فوجدته رطلا واحدا ونصف رطل بالفلفل لا يزيد حبة، وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب، فوجدته رطلا واحدا ونصف أوقية. قال أبو محمد: وهذا أمر مشهور بالمدينة، منقول نقل الكافة، صغيرهم وكبيرهم، وصالحهم وطالحهم، وعالمهم وجاهدهم، وحرائرهم وإمائهم، كما نقل أهل مكة موضع الصفا والمروة. والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق، وكمن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول. قال أبو محمد: وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه 82 حبة و3 أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق، والدرهم 7 أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي 57 حبة و6 أعشار حبة و10 حبة، فالرطل 100 درهم و28 درهما بالدرهم المذكور. وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة إذ دخل المدينة ووقف على أمداد أهلها، وقد موه بعضهم بأنه إنما سمي الوسق لأنه من وسق البعير. قال أبو محمد: وهذا طريف في الهود جدا، وليت شعري من له بذلك، وهل لا قال لأنه وسق الحمار؟ ثم أيضا فإن الوسق الذي أشار إليه هو عندهم 16 ربعا بالقرطبي، وحمل البعير أكثر من هذا المقدار بنحو نصفه. وأما إسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من بر وتمر وشعير ففاحش جدا وعظيم من القول، وإسقاط للزكاة المفترضة. وموهوا في هذا بطوام، منها أن قال قائلهم إن عمر لم يأخذ الزكاة من أرض الخراج. قال أبو محمد: وهذا تمويه بارد، لأن عمر رضي الله عنه إنما ضرب الخراج على أهل الكفر ولا زكاة تؤخذ منهم، فإن ادعى أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج فقد كذب جدا ولا يجد هذا أبدا. ومن ادعى أن عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه أسقط الصلاة عنهم ولا فرق. وموه بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. قالوا: فأخبر عليه السلام بما يجب في هذه الأراضين، ولم يخبر أن فيها زكاة، ولو كان فيها زكاة لأخبر بها. قال أبو محمد: مثل هذا ليس لإيراده وجه إلا ليحمد الله تعالى من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من المجاهرة بالباطل ومعارضة الحق بأغث ما يكون من الكلام. وليت شعري في أي معقول وجدوا أن كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي ساقطة، وهل يقول هذا من له نصيب من التمييز؟ وهل بين من أسقط الزكاة لأنها لم تذكر في هذا الخبر فرق، وبين من أسقط الصلاة والحج لأنهما لم يذكرا في هذا الخبر؟ وحتى لو صح لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الخبر ذكر ما يجب في هذه الأراضين، ومعاذ الله من أن يصح هذا، فهو الكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان في ذلك إسقاط سائر حقوق الله تعالى عن أهلها. وليس في الدنيا حديث انتظم ذكر جميع الشرائع أولها عن آخرها، نعم ولا سورة أيضا. وإنما قصد عليه السلام في هذا الحديث الإنذار بخلاء أيدي المفتتحين لهذه البلاد من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام. ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعموا، لأنه لو كان كذلك وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين، فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدأوا؟ ومن المانع ما ذكر منعه، هذا تخصيص منهم بالباطل، ومما ليس في الخبر منه نص ولا دليل. ولو قيل لهم بل في قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر دليل على سقوط الخراج وبطلانه، إذ لو كان فيها خراج لذكره عليه السلام. والعجب أيضا إسقاطهم الجزية بهذا الخبر عن أهل الخراج، فأسقطوا فرضين من فرائض الإسلام برأي صاحب، وهذا عجب جدا، وخالفوا ذلك الصاحب في هذه القضية نفسها، لأنه قد صح عنه إيجاب الجزية مع الخراج، فمرة يكون فعله حجة يخالف بها القرآن، وهم مع ذلك كاذبون عليه، فما روي عنه قط إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج، ومرة لا يرونه حجة أصلاً ومعه الحق، فإن قالوا إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج، قيل لهم والصحابة أجمعوا على أخذ الزكاة قبل إجماعهم على الخراج ومعه وبعده بلا شك، ولا عجب أعجب من إيجاب محمد بن الحسن الخراج على المسلم في أرض الخراج إذا ملكها، وإسقاط الزكاة عنه، وإيجابه الزكاة على اليهودي والنصراني إذا ملك أرض العشر، وإسقاط الخراج عنهما، وفاعل هذا متهم على الإسلام وأهله. وقالوا لا يجتمع حقان في مال واحد. قال أبو محمد كذبوا وأفكوا، بل تجتمع حقوق لله تعالى في مال واحد، ولو أنها ألف حق، وما ندري من أين وقع لهم أنه لا يجتمع حقان في مال واحد، وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضا، إما عند الحول وإما الطريق، أو ضارب قوما ظالما لهم مريدا قتلهم وأخذ أموالهم فدفعوه عن أنفسهم وأثخنوه ضربا في تلك المدافعة حتى أوهنوه، فمرض من ذلك مرضا لا يقدر معه على الصوم ولا على الصلاة قائما، فإنه يفطر ويصلي قاعدا ويقصر، فأي فرق بين مرض المعصية وسفر المعصية؟ وأما المقدار الذي يفطر فيه فقد ذكرناه في كتاب الصلاة متقصا، والحمد لله رب العالمين، ونذكرها هنا إن شاء الله تعالى منه طرفا، وهو أن أبا حنيفة حد السفر الذي يفطر فيه من الزمان بمسير 3 أيام، ومن المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن، ذكر ذلك محمد بن الحسن في الجامع الصغير، وحد الشافعي ذلك 46 ميلا، وحد مالك في ذلك مرة يوما وليلة، ومرة 48 ميلا، ومرة 45 ميلا، ومرة 42 ميلا، ومرة 40 ميلا، ومرة 36 ميلا، ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في كتابه المعروف بالمبسوط. قال أبو محمد وهو ابن حزم وكل هذه حدود فاسدة لا دليل على صحة شيء منها، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من رواية فاسدة ولا إجماع، وقد جاءت في ذلك روايات مختلفة عن الصحابة رضي الله عنهم، ليس بعضها أولى من بعض، فروي عن ابن عمر أنه كان لا يقصر في أقل مما بين خيبر والمدينة وهو 96 ميلا، وروي عنه أن لا يقصر في أقل مما بين المدينة إلى السويداء وهو 72 ميلا، وروي عنه لا يكون الفطر إلا في 3 أيام، وروي عنه لا يكون القصر إلا في اليوم التام، وروي عنه القصر في 30 ميلا، وروي عنه القصر في 18 ميلا، وكل ذلك صحيح عنه، وروي عنه القصر في سفر ساعة وفي ميل وفي سفر 3 أميال بإسناد في غاية الصحة، وهو جبلة بن سحيم عنه ومحارب بن دثار ومحمد، فصاعدا أن هلال شوال قد رؤي فليفطر، أفطر الناس أو صاموا، وكذلك لو رآه وحده، فإن خشي في ذلك أذى فليستتر بذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. وبه إلى مسلم حدثنا ابن المثنى بسنده إلى أبي البختري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. واختلف الناس في قبول خبر الواحد في ذلك، فقال أبو حنيفة والشافعي بمثل قولنا في هلال رمضان، ولم يجيزوا في هلال شوال إلا رجلين عدلين، قال أبو محمد: وهذا تناقض ظاهر. وقال مالك: لا أقبل في كليهما إلا رجلين عدلين، قال أبو محمد: أما من فرق بين الهلالين فما نعلم لهم حجة. وأما قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام، قال أبو محمد: والقياس كله باطل. ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا، لأن الحقوق تختلف، فمنها عند المالكيين ما يقبل فيها شاهد ويمين، ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان، ومنها ما لا يقبل فيه إلا رجلان فقط، ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة، ومنها ما يسمح فيه حتى يجيزوا فيه النصراني والفاسق، كالعيوب في الطب. فمن أين لهم أن يخصوا بعض هذه الحقوق دون بعض بقياس الشهادة في الهلال عليه؟ ونسألهم عن قرية ليس فيها إلا فساق أو نصارى أو نساء وفيهم عدل يضعف بصره عن رؤية الهلال، قال أبو محمد: فأما نحن فخبر الكافة مقبول في ذلك، وإن كانوا كفارا أو فساقا، لأنه يوجب العلم ضرورة. فإن قالوا: قد أجمع الناس على قبول عدلين في ذلك، قلنا: لا، بل أبو يوسف القاضي يقول: إن كان الجو صافيا لم أقبل في رؤية الهلال أقل من 50. فإن قالوا: كلامه ساقط، قلنا: نعم، وقياسكم أسقط. فإن قالوا: فمن أين أجزتم فيه خبر الواحد؟ قلنا: لأنه من الدين، وقد صح في الدين قبول خبر الواحد، فهو مقبول في كل مكان إلا حيث أمر الله تعالى بألا يقبل إلا عدد سماه لنا. وأيضا فقد ذكرنا قبل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذان بلال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأمر عليه السلام بالتزام الصيام بأذان ابن أم مكتوم بالصبح، وهو خبر واحد بأن الفجر قد تبين. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى نافع مولى بن زيد بن خلدة عنه، وروي عن ابن عباس 4 برد، وروي عنه يوم تام، وروي عنه: لا قصر في يوم إلى العتمة، فإن زادت فاقصر. ولا متعلق لهم بأحد من الصحابة رضي الله عنهم غير من ذكرنا، وقد اختلف عنهم وعن الزهري والحسن أنهما حدا ذلك بيومين. وروينا من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا وكيع، أخبرنا مسعر وهو ابن كدام، عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن زيد بن خلدة عن ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة 3 أميال. ومن طريق محمد بن المثنى: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان الثوري قال: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. وعن شرحبيل بن السمط عن ابن عمر أنه قصر في 4 أميال. وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر أنه خرج معه إلى مكان على 18 ميلا، فقصر ابن عمر الصلاة، وهذه أسانيد كالشمس. وعن عمر بن الخطاب القصر في 3 أميال، وعن أنس في 15 ميلا، وعن ابن مسعود في 12 ميلا، ومن طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سألت سعيد بن المسيب: أأقصر وأفطر في بريدين من المدينة؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداءه قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ فقال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. والروايات في هذا كثيرة جدا، فأما تحديد أبي حنيفة ومالك والشافعي فلا معنى له أصلا، وإنما هي دعاوى بلا برهان. وموه بعضهم في ذلك بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما منع من أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال أبو محمد: وذلك خبر صحيح لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه من حكم القصر والفطر أثر ولا دليل. وأيضا فإنه جاء بألفاظ مختلفة في بعضها: لا تسافر أكثر من 3، وفي بعضها: لا تسافر 3، وفي بعضها: لا تسافر 2، وفي بعضها: لا تسافر 1 وليلة، وفي بعضها: لا تسافر 1، وفي بعضها: لا تسافر بريدا. وهذه ألفاظ اختلف فيها عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر. وصح من طريق ابن عباس هذا الخبر: لا تسافر المرأة، دون تحديد أصلا، ولم يختلف عنه في ذلك أصلا. فإن عزموا على ترك من اختلف عنه والأخذ برواية من لم يختلف عنه، فابن عباس لم يختلف عنه، فهو أولى على هذا الأصل. وإن أخذوا بالزيادة فرواية ابن عباس هي الزائدة على سائر الروايات، لأنها تعم كل سفر. وإن أخذوا بالمتفق عليه فأكثر من 3 هو المتفق عليه للـ3، كما رواه عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة فوق 3 إلا ومعها ذو محرم. وهكذا رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبطل أن يكون لأبي حنيفة ومالك والشافعي متعلق بهذا الخبر أصلا، إلا كتعلق الزهري والحسن بذكر الليلتين فيه ولا فرق، وما لهم بعد هذا حيلة، على أنهم قد كفون المؤنة. فذكر مالك في المدونة أن من تأول من الرعاة وغيرهم فأفطر في مخرج 3 أميال فليس عليه إلا القضاء، ورأى القصر في منى من مكة، وهذا قولنا. وكذلك روى أبو حنيفة والشافعي في المتأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا خبر صحيح، وقد روينا من طريق أبي داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا حسين وهو الجعفي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا. قال أبو محمد رواية سماك لا نحتج بها ولا نقبلها منهم، وهم قد احتجوا بها في أخذ الدنانير من الدراهم، فيلزمهم أن يأخذوها هاهنا، وإلا فهم متلاعبون في الدين. فإن تعلق من فرق بين هلال رمضان وهلال شوال بهذين الخبرين وقال لم يرد في هلال رمضان، قلنا ولا جاء نص قط بالمنع من ذلك في هلال رمضان، وأنتم أصحاب قياس، فهل قستم هلال شوال على هلال رمضان؟ فإن قالوا إن الشاهد في هلال رمضان لا يجر إلى نفسه، والشاهد في هلال شوال يجر إلى نفسه، قلنا فردوا بهذا الظن بعينه شهادة الشاهدين في شوال أيضا، لأنهما يجران إلى أنفسهما كما تفعلون في سائر الحقوق. وأيضا فإن من يكذب في مثل هذا لا يبالي قبل أو رد، ونقول لهم إذا صمتم بشهادة واحد فغم الهلال بعد الثلاثين، أتصومون 31؟ فهذه طامة وشريعة ليست من دين الله تعالى، أم تفطرون عند تمام 30 وإن لم تروا الهلال؟ فقد أفطرتم بشهادة واحد وتناقضتم، وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد فإن شغبوا بما روينا من طريق عباد بن العوام، حدثنا أبو مالك الأشجعي، حدثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة وهو الحارث بن حاطب خطب فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وبما روينا من طريق أبي عثمان النهدي قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلمان أنتما؟ قالا نعم. فأمر الناس فأفطروا أو صاموا. وعن الحارث عن علي إذا شهد رجلان على رؤية الهلال أفطروا. وعن عمرو بن دينار قال أبا عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة أو غيره على رؤية الهلال. وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر ونحن بخانقين إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لا رأياه بالأمس. قلنا أما حديث الحارث بن حاطب فإن راويه حسين بن الحارث وهو مجهول، ثم لو صح لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه إلا قبوله اثنين، ونحن لا ننكر هذا، وليس فيه ألا يقبل واحد. وكذلك حديث أبي عثمان على أنه مرسل، وكذا القول في فعل علي سواء سواء. وقد يمكن أن يكون عثمان رضي الله عنه إنما رد شهادة هاشم بن عتبة لأنه لم يرضه، لا لأنه واحد. ولقد كان هاشم أحد المجلبين على عثمان رضي الله عنه. وأما خبر عمر فقد صح عن عمر في هذا خلاف ذلك، كما روينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي عبد الأعلى الثعلبي عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن عمر بن الخطاب كان ينظر إلى الهلال، فرآه رجل فقال عمر يكفي المسلمين أحدهم، فأمرهم فأفطروا أو صاموا. فهذا عمر بحضرة الصحابة. وقد روينا أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا، وبه يقول أبو ثور وأما قولنا أنه يبنى على رؤيته فقد روينا عن عمر خلاف ذلك. وهو أن من رآه وحده في استهلال رمضان فلا يصوم، ومن رآه وحده في استهلال شوال فلا يفطر. وبه يقول الحسن: روينا ذلك من طريق معمر عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال في سفر. الخبر. فقال عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذا. فقال يعلى: ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا. فقال عمر: فنأخذ من 40 شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا. قال فضرب على الخيل دينارا دينارا. وحدثنا حمام بسنده إلى ابن شهاب أن السائب بن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقات الخيل. قال ابن شهاب: وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل. ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أن مروان بعث إلى أبي سعيد الخدري أن ابعث إلي بزكاة رقيقك، فقال للرسول: إن مروان لا يعلم، إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمر أو نصف صاع بر. ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال: وفي الخيل الزكاة. فذهب أبو حنيفة ومن قلده إلى أن في الخيل الزكاة، واحتجوا بهذه الآثار وبقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية، وقالوا: والخيل أموال، فالصدقة فيها بنص القرآن، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر. فذكر الحديث وفيه: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. قال أبو محمد: هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة، وهم مخالفون لكل ذلك. أما الآية فليس فيها أن كل صنف من أصناف الأموال صدقة، وإنما فيها خذ من أموالهم. فلو لم يرد إلا هذا النص وحده لأجزأ فلس واحد عن جميع أموال المسلم، لأنه صدقة أخذت من أمواله. ثم لو كان في الآية أن في كل صنف من أصناف الأموال صدقة وليس ذلك فيها لا بنص ولا بدليل لما كانت لهم فيها حجة، لأنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ ولا مقدار المال المأخوذ منه ولا متى تؤخذ تلك الصدقة. ومثل هذا لا يجوز العمل فيه بقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما الحديث فليس فيه إلا أن لله تعالى حقا في رقابها وظهورها غير معين ولا مبين المقدار، ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم. فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث، وهو حمل على ما طابت نفسه منها في سبيل الله تعالى وعارية ظهورها للمضطر. وأما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما فقد خالفوهما، وذلك أن قول أبي حنيفة أنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت 1000 فرس فإن كانت إناثا أو إناثا وذكورا سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة، وصفة تلك الزكاة أن صاحب الخيل مخير إن شاء أعطى عن كل فرس منها دينارا أو 10 دراهم، وإن شاء قومها فأعطى من كل 200 درهم 5 دراهم. قال أبو محمد: وهذا خلاف فعل عمر. وأيضا فقد خالفوا فعل عمر في أخذه الزكاة من الرقيق 10 دراهم من كل رأس، فكيف يجوز لذي عقل ودين أن يجعل بعض فعل عمر حجة وبعضه ليس بحجة، وخالفوا عليا في إسقاط زكاة الخيل جملة، وأتوا بقول في صفة زكاتها لا نعلم أحدا قاله قبلهم، فظهر فساد قولهم جملة. وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا. حدثنا حمام بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. وقد صح أن عمر إنما أخذها على أنها صدقة تطوع منهم لا واجبة. حدثنا حمام بسنده إلى شبيب بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، خيل لنا ورقيق، افرض علينا عشرة عشرة. فقال عمر: أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم. وحدثنا حمام بسنده إلى حارثة وهو ابن مضرب قال: حججت مع عمر بن الخطاب فأتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا ودوابا، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي. قال أبو محمد: هذه أسانيد في غاية الصحة، والإسناد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل صدقة ولا أبو بكر بعده، وأن عمر لم يفرض ذلك، وأن علي بعده لم يأخذها. حدثنا عبد الله بن الربيع بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل، فأدوا صدقة أموالكم من كل 250. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. والفرس والعبد اسم للجنس كله، ولو كان في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه السلام بيان مقدارها ومقدار ما تؤخذ منه، وبالله تعالى التوفيق. وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول والشعبي والحسن والحكم بن عتيبة، وهو فعل أبي بكر وعمر وعلي كما ذكرنا، وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا. وأما الحمير فما نعلم أحدا أوجب فيها الزكاة إلا شيئا حدثناه حمام قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي بسنده إلى إبراهيم النخعي قال: قال منصور: سألته عن الحمير أفيها زكاة؟ فقال إبراهيم: أما أنا فأشبهها بالبقر، ولا نعلم فيها شيئا. قال أبو محمد: كل ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه. ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أن يأخذها من الحمير لأنها أموال. وكان يلزم من قاس الصداقة على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبل والبقر لأنها ذات أربع مثلها، وإن افترقت في غير ذلك فكذلك الصداق يخالف السرقة في أكثر من ذلك. وأما العسل فإن مالكا والشافعي وأبا سليمان وأصحابهم لم يروا فيه زكاة. وقال أبو حنيفة: إن كان النحل في أرض العشر ففيه الزكاة، وهو عشر ما أصيب منه قل أو كثر، وإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيه قل أو كثر. ورأى في المواشي الزكاة سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج. وقال أبو يوسف: إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد، وهكذا ما زاد ففيه العشر، والرطل هو الفلفلي. وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر، وإلا فلا، والفرق 36 رطلا فلفلية، والخمسة الأفراق 100 رطل و80 رطلا فلفلية. قال: والسكر كذلك. قال أبو محمد: أما مناقضة أبي حنيفة وإيجابه الزكاة في العسل ولو أنه قطرة إذا لم يكن في أرض الخراج فظاهرة لا خفاء بها، وأما تحديد صاحبيه ففي غاية الفساد والخبط والتخليط، وهو إلى الهزل أقرب منه إلى الجد، لكن في العسل خلافا قديما، كما روينا من طريق عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأهل اليمن في العسل: إن عليكم في كل 10 أفراق فرقا. ومن طريق الحارث بن عبد الرحمن بسنده إلى سعد بن أبي ذباب وكانت له صحبة أنه أخذ عشر العسل من قومه وأتى به عمر، فجعله عمر في صدقات المسلمين. قال: وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت واستعملني على قومي، واستعملني أبو بكر بعده، ثم استعملني عمر من بعده، فقلت لقومي: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى. فقالوا: كم ترى؟ فقلت: العشر. فأخذته وأتيت به عمر. ومن طريق نعيم بن حماد بسنده إلى هلال بن مرة أن عمر بن الخطاب قال في عشور ما في ذلك الوقت إن كان بلغ حول ما عنده من الذهب والفضة، ويوجبون أيضا الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج. ومن عجائب الدنيا تغليبهم الخراج على الزكاة فأسقطوها به، ثم غلبوا زكاة البر والشعير والتمر والماشية على زكاة التجارة فأسقطوها بها، ثم غلبوا زكاة التجارة في الرقيق على زكاة الفطر فأسقطوها بها، فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الزكاة المفروضة، ومرة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاة التجارة. والحسن بن حيين يرى أن يزكى ما زرع للتجارة زكاة التجارة لا الزكاة المفروضة، وذكرنا هذا لئلا يدعوا في ذلك إجماعا، فهذا أخف شيء عليهم. تناقض المالكيين والشافعيين لظاهر في إسقاطهم الزكاة عن عروض التجارة للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق. وكذلك أيضا تناقض الحنفيون إذ أثبتوا الإجارة والزكاة في أرض واحدة، وممن صح عنه إيجاب الزكاة في الخارج من أرض الخراج عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شبروة وشريك والحسن بن حي. وقال سفيان وأحمد: إن فضل بعد الخراج 5 أوسق فصاعدا ففيه الزكاة. ولا يحفظ عن أحد من السلف مثل قول أبي حنيفة في ذلك، والعجب كله من تمويههم بالثابت عن عمر رضي الله عنه من قوله: إذ أسلمت دهقانة نهر الملك إن اختارت أرضها أو أدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم. وعن علي نحو هذا. وعن ابن عمر إنكار الدخول في أرض الخراج للمسلم. وليت شعري، هل عقل ذو عقل قط أن في شيء من هذا إسقاط الزكاة عما أخرجت الأرض؟ وهذا مكان لا يقابل إلا بالتعجب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويكفي من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فعم ولم يخص. وأيضا فإن من البرهان على أن الزكاة على الرافع لا على الأرض إجماع الأمة على أنه إن أراد أن يعطي العشر من غير الذي أصاب في تلك الأرض لكان ذلك له، ولم يجز إجباره على أن يعطي من غير ما أخرجت الأرض، فصح أن الزكاة في ذمة المسلم الرافع لا في الأرض. المسألة 64 بعد 600: وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب، لأن غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره، فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله، وإنما عليه حق الأرض فقط، ففي حصته منه الزكاة، وهي له حلال وملك صحيح. وكذلك الأرض المستأجرة بعقد فاسد، أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها، أو الممنوحة لعموم قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر. وأما إذا كان البذر مغصوبا فلا حق له ولا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه، سواء كان في أرضه نفسها أم في غيرها، وهو كله لصاحب البذر، لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل، وكذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله، وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بلا خلاف، وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه. فإن موه بما روي من أن الخراج بالضمان فلا حجة لهم فيه لوجوه: أولها أنه خبر لا يصح، لأن راويه مخلد بن خفاف وهو مجهول، والثاني أنه لو صح لكان ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب. ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال لو كان القياس حقا، فكيف والقياس كله باطل؟ والثالث أنهم يلزمهم أن يجعلوا أولاد المغصوبة من الإماء والحيوان للغاصب بهذا الخبر، وهم لا يقولون بذلك. المسألة الرابعة والأربعون بعد الستمائة: فإذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق كما ذكرنا فصاعدا، فإن كان مما يسقى بساقية من نهر أو عين أو كان بعلا ففيه العشر، وإن كان يسقى بسانية أو ناعورة أو دلو ففيه نصف العشر. فإن نقص عن الخمسة الأوسق ما قل أو كثر فلا زكاة فيه، وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا. وقال أبو حنيفة: في قليله وكثيره العشر أو نصف العشر. حدثنا عبد الرحمن بسنده إلى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام: وليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصانا قل أو كثر فلا زكاة فيه. والعجب من تغليب أبي حنيفة الخبر فيما سقت السماء العشر على حديث الأوسق الخمسة، وغلب قوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، على قوله عليه السلام: في الرقة ربع العشر، وعلى قوله عليه السلام: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. وهذا تناقض ظاهر، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الخامسة والأربعون بعد الستمائة: لا يضم قمح إلى شعير ولا تمر إليهما، وهو قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي سليمان وأصحابنا. وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: يضم كل ما أخرجت الأرض من القمح والشعير والأرز والذرة والدخن وجميع القطان بعض ذلك إلى بعض، فإذا اجتمع من كل ذلك خمسة أوسق ففيه الزكاة كما ذكرنا، وإلا فلا. وقال مالك: القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق ففيها الزكاة وإلا فلا. ويجمع الحمص والفول واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة بعضها إلى بعض، ولا يضم إلى القمح ولا إلى الشعير ولا إلى السلت. قال: وأما الأرز والذرة والسمسم فهي أصناف مختلفة لا يضم كل واحد منها إلى شيء أصلا. واختلف قوله في العلس، فمرة قال يضم إلى القمح والشعير، ومرة قال لا يضم إلى شيء أصلا. ورأى القطاني في البيوع أصنافا مختلفة، حاش اللوبيا والحمص فإنه رآهما في البيوع صنفا واحدا. قال أبو محمد: أما قول مالك فظاهر الخطأ جملة، لا يحتاج من إبطاله إلى أكثر من إيراده، وما نعلم أحدا على ظهر الأرض قسم هذا التقسيم، ولا جمع هذا الجمع، ولا فرق هذا التفريق قبله ولا معه ولا بعده، إلا من قلده وما له متعلق لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من رواية فاسدة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا من قياس ولا من رأي يعرف له وجه ولا من احتياط أصلا. وأما من رأى جمع البر وغيره في الزكاة فيمكن أن يتعلق بعموم قوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أبو محمد: ولو لم يأتي إلا هذا الخبر لكان هذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لكن قد خصه ما حدثناه عبد الله بن ربيع بسنده إلى عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقي، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عما لم يبلغ خمسة أوسق من البر، فبطل بهذا إيجاب الزكاة فيه على كل حال مجموعا إلى شعير أو غير مجموع. قال أبو محمد: وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب، وما نسبة أحدهما من الآخر إلا كنسبة البر من الشعير، فلا النص اتبعوا ولا القياس طردوا، ولا خلاف بين كل من يرى الزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدا لا في أقل في أنه لا يجمع التمر إلى البر ولا إلى الشعير. المسألة السادسة والأربعون بعد الستمائة: وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض، العجوة والبرني والصيحاني وسائر أصنافه. وهذا لا خلاف فيه من أحد، لأن اسم بر يجمع أصناف البر، واسم تمر يجمع أصناف التمر، واسم شعير يجمع أصناف الشعير، وبالله تعالى التوفيق. المسألة السابعة والأربعون بعد الستمائة: ومن كانت له أراضون شتى في قرية واحدة، أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة، أو في أعمال شتى ولا فرق. وأيضا فإنهم كلهم رأوا لمن سافر ثلاثة أيام أن يفطر إذا فارق بيوت القرية، فإن رجع لشيء أوجب عليه ترك السفر فلا شيء عليه إلا القضاء، فقد أوجب الفطر في أقل من ميل. ويغني من هذا كله قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يخص تعالى سفرا من سفر. ووجدنا ما دون الميل ليس له حكم السفر، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد للغائط والبول فلا يقصر ولا يفطر، ولم نجد في أقل من الميل قولا عن أحد من أهل العلم بالدين واللغة. قال علي وهو ابن حزم: ويلزم من تعلق من الحنفيين بحديث لا تسافر المرأة ألا يرى القصر والفطر في سفر معصية، لأنه عليه السلام لم يبح لها بلا خلاف سفر المعصية أصلا، وإنما أباح لها بلا شك أسفار الطاعات. وهذا مما أوهموا فيه من الأخبار أنهم أخذوا به وهم مخالفون له. قال علي: فأما ما دون الميل فقد قال قوم ليس له حكم السفر، فلا يجوز الفطر ولا القصر فيه أصلا، وإن أراد ميلا فصاعدا، لأن نية السفر هي غير السفر، وقد ينوي السفر من لا يسافر، وقد يسافر من لا ينوي السفر. وقد روي عن أنس الفطر في رمضان في منزله إذا أراد السفر، وروي عن علي إذ يفارق بيوت القرية، وروي عن ابن عمر ترك القصر حتى يبلغ ما يقصر في مثله، وبالله تعالى التوفيق. وكان هذا هو النظر، لولا حديث أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فهذا على عمومه لا يجوز أن يخص منه شيء بغير نص. وأما قولنا يقضي بعد ذلك في أيام أخر فهو نص القرآن، وجائز أن يقضيه في سفر وفي حضر، لأن الله تعالى لم يخص بأيام أخر حضرا من سفر. وأما قولنا لا يجوز الصوم في السفر، فإن الناس اختلفوا، فقال الطائفة من سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه كله، وقال الطائفة بل هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال الطائفة لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومه. ثم افترق القائلون بتخييره، فقال الطائفة الصوم أفضل، وقال الطائفة الفطر أفضل، وقال الطائفة هما سواء، وقال الطائفة لا يجزئه الصوم ولا بد له من الفطر. فروينا القول الأول عن علي من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم، لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعن عبيدة مثله، ومن طريق ابن عباس مثله، وعن عائشة أم المؤمنين أنها نهت عن السفر في رمضان، وعن خيثمة كانوا يقولون إذا حضر رمضان فلا تسافر حتى تصوم، وعن أبي مجلز مثله قال فإن أبى ألا يسافر فليصم، وعن إبراهيم النخعي مثل قول أبي مجلز، وعن عروة بن الزبير أنه سئل عن المسافر أيصوم أم يفطر فقال يصوم. وأما الطائفة المجوزة للصوم والفطر أو المختارة للصوم فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، فشغبوا بقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، واحتجوا بأحاديث منها حديث سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. ومن طريق أبي سعيد وأبي الدرداء وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في السفر بالفطر وهو صائم، فترددوا وفطره عليه السلام. وذكروا عن أم المؤمنين أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة، وعن أبي موسى أنه كان يصوم رمضان في السفر، وعن أنس بن مالك إن أفطرت فرخصة الله تعالى وإن صمت فالصوم أفضل، وعن عثمان بن أبي العاص وابن عباس الصوم أفضل، وعن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن يغوث مثله، وعن علي أنه صام في سفر لأنه كان راكبا، وأفطر سعد مولاه لأنه كان ماشيا، وعن عمر بن عبد العزيز صمه في اليسر وأفطره في العسر، وعن طاووس الصوم أفضل، وعن الأسود بن يزيد مثله. واحتج من رأى الأمرين سواء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة؟ وبحديث مرسل عن الغطري في أبي هارون أن رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر الآخر، فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما أصاب. وبحديث مرسل عن أبي عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى في الناس: من شاء أصام ومن شاء أفطر. ومن طريق أبي سعيد وجابر: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن علقمة والأسود ويزيد بن معاوية النخعي أنهم سافروا في رمضان فصام بعضهم وأفطر بعضهم، فلم يعب بعضهم على بعض. وعن عطاء: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأما من رأى الفطر أفضل فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو إذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له عليه السلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وممن روينا عنه اختيار الفطر على الصوم سعد بن أبي وقاص، روينا أنه سافر هو وعبد الرحمن بن الأسود والمسور بن مخرمة فصاما وأفطر سعد، فقيل له في ذلك فقال: أنا أفقه منهما. وصح عن ابن عمر أنه كان لا يصوم في السفر، وكان معه رقيق فكان يقول: يا نافع ضع لنا سحورة. قال نافع: وكان ابن عمر إذا سافر أحب إليه أن يفطر يقول: رخصة ربي أحب إلي، وأن آجر لك أن تفطر في السفر. ويحتج أهل هذا القول بحديث حمزة بن عمرو الذي روينا آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فحسن الفطر ولم يزد في الصوم على إسقاط الجناح. قال علي وهو ابن حزم: هذا ما احتجت به كل طائفة ممن رأت الصوم في السفر، لم ندع منه شيئا، ولسنا نقول بشيء من هذه الأقوال فنحتاج إلى ترجيح بعضها على بعض، إلا أنها كلها متفقة على جواز الصوم لرمضان في السفر، وهو خلاف قولنا، فإنما يلزمنا دفعها كلها من أجل ذلك، فنقول: وبالله تعالى نتأيد ونستعين. أما قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فقد أتى كبيرة من الكبائر، وكذب كذبا فاحشا من احتج بها في إباحة الصوم في السفر، لأنه حرف كلام الله تعالى عن موضعه، نعوذ بالله تعالى من مثل هذا. وهذا عار لا يرضى به محقق، لأن نص الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإنما نزلت هذه الآية في حال الصوم المنسوخة، وذلك أنه كان الحكم في أول نزول صوم رمضان أن من شاء صامه ومن شاء أفطره، وأطعم مكان كل يوم مسكينا، وكان الصوم أفضل، هذا نص الآية. وليس للسفر فيها مدخل أصلا، ولا للإطعام مدخل في الفطر في السفر أصلا، فكيف استجازوا هذه الطامة؟ وبهذا جاءت السنن. حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى الحارث بن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبه فقدما المدينة ضحى الغد، فأخبرا عمر فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم، كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، كرهت الخلاف عليهم. وقال للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرا لأني رأيت الهلال. فقال له عمر: لولا هذا، يعني الذي صام، لأوجعنا رأسك ورددنا شهادتك. ثم أمر الناس فأفطروا. ومن طريق ابن جريج أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن رجلا قال لعمر: إني رأيت هلال رمضان. قال: أرآه معك أحد؟ قال: لا. قال: فكيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس. فقال عمر: يا لك فيها. وهو قول عطاء. قال أبو محمد: ينبغي لمن قلد عمر فيما يدعونه من مخالفة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتحريم المنكوحة في العدة أن يقلده هاهنا. قال أبو حنيفة ومالك: يصوم إن رآه وحده، ولا يفطر إن رآه وحده، وهذا تناقض. وقال الشافعي كما قلنا: وخصومنا لا يقولون بهذا ولا نقول به، لأن الله تعالى قال: لا تكلف إلا نفسك. وقال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن رآه فقد شهده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة 58 بعد 700: وإذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة، ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهم إن كان أول رمضان، ويفطرون إن كان آخرة، فإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فخرج من هذا الظاهر إذا رؤي بعد الزوال بالإجماع المتيقن، ولم يجب الصوم إلا من الغد. وبقي حكم لفظ الحديث إذا رؤي قبل الزوال للاختلاف في ذلك، فوجب الرجوع إلى النص. وأيضا فإن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه، ولا شك في أنه لم يمكن رؤيته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أهل من البارحة وبعد عنها بعدا كثيرا. روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن سماك عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الناس: إذا رأيتموه قبل زوال الشمس فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد زوالها فلا تفطروا. ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري بمثله. وبه يقول سفيان: وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال: إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا، فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه. ومن طريق محمد بن المثنى: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر، فرأيت الهلال ضحا، فأتيت سلمان فأخبرته، فقام تحت شجرة فلما رآه أمر الناس فأفطروا. وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وأبو بكر بن داود وغيره: فإن قيل قد روي عن عمر خلاف هذا، قلنا نعم، وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة، وقد ذكرنا الآن وجه ذلك، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 59، ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإنما هو مغيب الشمس عن أفق الصائم ولا مزيد. روينا من طريق مسلم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. قال أبو محمد: لا يضر الصوم تعمد ترك السحور، لأنه من حكم الليل والصيام من حكم النهار، ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. ومن طريق ابن مسعود أنه كان يؤخر السحور ويعجل الإفطار، فقالت عائشة: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن طريق البخاري عن مسدد عن عبد الواحد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. وروينا عن أبي موسى تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب، ولا نقول بهذا لما ذكرنا، وتعجيل الفطر قبل الصلاة والأذان أفضل. كذلك روينا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. المسألة 60، ومن أسلم بعدما تبين الفجر له أو بلغ كذلك أو رأت الطهر من الحيض كذلك أو من النفاس كذلك أو أفاق من مرضه كذلك أو قدم من سفره كذلك، فإنهم يأكلون باقي نهارهم ويطؤون من نسائهم من لم تبلغ أو من طهرت في يومها ذلك، ويستأنفون الصوم من غد ولا قضاء على من أسلم أو بلغ أو تقضي الحائض والمفيق والقادم والنفساء. وقد اختلف الناس في بعض هذا، فروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: في الحائض تطهر بعد طلوع الفجر، لا تأكل إلى الليل كراهة التشبه بالمشركين. وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن. وعن عطاء: إن طهرت أول النهار فلتتم يومها، وإن طهرت في آخره أكلت وشربت. وبمثل قولنا يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأبو سليمان. وأما الكافر يسلم، فروينا عن عطاء: إن أسلم الكافر في يوم من رمضان صام ما مضى من الشهر، وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم. وعن عكرمة مثل ذلك، وقال: هو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين. وعن الحسن مثل ذلك، وقال أبو حنيفة: في الصبي يبلغ بعد الفجر أن عليه صوم ما بقي من يومه. وكذلك قال: في المسافر يقدم بعد الفجر. قال أبو محمد وهو ابن حزم: واحتج من أوجب صوم باقي اليوم بأن قال: قد كان الصبي قبل بلوغه مأمورا بالصيام، فكيف بعد بلوغه؟ وقالوا: هل لا جعلتم هؤلاء بمنزلة من بلغه الخبر أن الهلال رؤي البارحة؟ قلنا: هذا قياس، والقياس كله باطل. ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا، لأن الذي جاءه خبر الهلال كان مأمورا بصوم ذلك اليوم لو علم أنه من رمضان أو أنه فرضه، وكل من ذكرنا فهم عالمون بوجوب الصوم على غيرهم وبدخول رمضان، إلا أن فيهم من هو منهي عن الصوم جملة ولو صام كان عاصيا، كالحائض والنفساء والمسافر والمريض الذي يؤذيه الصوم، وفيهم من هو غير مخاطب بالصوم ولو صامه لم يجزه، وهو الصبي، وإنما يصوم إن صام تطوعا لا فرضا، وفيهم من هو مخاطب بالصوم بشرط أن يقدم الإسلام قبله، وهو الكافر، وفيهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه وفي الفطر إن شاء، وهو المريض الذي لا يشق عليه الصوم، فكلهم غير ملزم ابتداء صوم ذلك اليوم بحال، بخلاف من جاءه الخبر برؤية الهلال، والذي جاءه الخبر برؤية الهلال يجزئه صيام باقي يومه ولا قضاء عليه، ويعصي إن أكل. وإنما اتبعنا في من بلغه أن اليوم من رمضان الخبر الوارد في ذلك فقط. وأيضا فإن من ذكرنا لا يختلف الحاضرون المخالفون لنا في أن التي طهرت من الحيض والنفاس والقادمة من السفر والمفيق من المرض لا يجزئهم صيام ذلك العسل، ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. وصح عن مكحول والزهري أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقا، رويناه من طريق ثابتة عن الأوزاعي عن الزهري وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: في كل عشرة أزقاق من عسل زق، قال: والزق يسع رطلين. وروي أيضا من طريق لا تصح عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن وهب، واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحماه له. وبما رويناه من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشور. ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة المتعية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي نحلا، قال: فأد منه العشر. ومن طريق ابن جريج قال: كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل، فذكر جوابه، وفيه أنه قال: ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن عروة بن محمد السعدي قال له: إنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فرد إليه عمر: قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف، فخذ منه العشور. قال أبو محمد: هذا كله لا حجة لهم فيه. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة لا تصح، وقد تركوها حيث لا توافق تقليدهم مما قد ذكرناه في غير ما موضع. وأما حديث أبي هريرة فمن رواية عبد الله بن محرر، وهو أسقط من كل ساقط متفق على اطراحه. وأما حديث أبي سيارة المتعي فمنقطع، لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع لأنه عمن لم يسم. وأما خبر عمر بن الخطاب فلا يصح لأنه عن عطاء الخراساني عنه ولم يدركه عطاء، وعن منير بن عبد الله عن أبيه وكلاهما مجهول. وبعض رواته يقول متين بن عبد الله ولا يدرى من هو، وعن بقية وهو ضعيف، ثم عن هلال بن مرة ولا يدرى من هو. فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، أو عن عمر أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو محمد وقد عارض ذلك كله خبر مرسل أيضا، كما حدثنا حمام بسنده إلى طاووس أن معاذ بن جبل لما أتى اليمن أتي بالعسل وأوقاص الغنم فقال لم أؤمر فيها بشيء. ولكننا لا نستحل الحجاج بمرسل لأنه لا حجة فيه. وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق وهو عدل رضي. قال أبو محمد وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك وسفيان الثوري والحسن بن حي والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم. قال علي قد قلنا إن الله تعالى قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إيجابها، فإن احتجوا بعموم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة قيل لهم فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب والفضة وفي القصب وفي ذكور الخيل، فكل ذلك أموال للمسلمين، بل أوجبوها حيث لم يوجبها الله تعالى وأسقطوها مما خرج من النخل والبر والشعير في أرض الخراج وفي الأرض المستأجرة، ولكنهم قوم يجهلون. أما عروض التجارة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه بإيجاب الزكاة في العروض المتخذة للتجارة، واحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن جندب عن أبيه عن جده سمرة. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وبخبر صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. وبخبر رويناه من طريق أبي قلابة إن عمال عمر قالوا يا أمير المؤمنين إن التجار شكوا شدة التقويم، فقال عمر ها ها خففوا. وبخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال مر بي عمر بن الخطاب فقال يا حماس أد زكاة مالك، فقلت مال إلا جعاب وأدم، قال فقومها قيمة ثم أد زكاتها. وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه. وبخبر صحيح عن ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة. وقال بعضهم الزكاة موضوع فيما ينمى من الأموال، ما نعلم لهم متعلقا غير هذا، وكل هذا لا حجة لهم فيه. أما حديث سامورة فساقط، لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسامورة رضي الله عنه مجهولون لا يعرف من هم، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرج، أمن أعيانها أم بتقويم وبماذا تقوم. ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي ولا كيف تؤخذ، وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع، كما حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. وأما حديث عمر فلا يصح، لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان. رويناه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا عارم بن الفضل قال: سمعت أبا الأسود هو حميد بن الأسود يقول: ذكرت لمالك بن أنس حديث ابن حماس في المتاع يزكى عن يحيى بن سعيد، فقال مالك: يحيى قماش. قال أبو محمد: معنى أنه يجمع القماش، وهو الكناسة، أي يروي عمن لا قدر له ولا يستحق. وأما حديث أبي قلابة فمرسل، لأنه لم يدرك عمر بعقله ولا بسنه. وأما حديث عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حجة له فيه، لأنه ليس فيه أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة، وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك، ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه، فيحصل من فعل ذلك على الكذب. وأما حديث ابن عباس فكذلك أيضا، ولا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب والفضة والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه. حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بسنده إلى ابن عباس أنه قال في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول. وقد بين هذا عطاء وهو أكبر أصحابه، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما خبر ابن عمر فصحيح، إلا أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم قضية خالفوا فيها عمر وابنه، منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل، وللحنفيين حكمه في زكاة الرقيق، وغير ذلك كثير جدا. ومن المحال أن يكون عمر وابنه حجة في موضع دون آخر. وأيضا فإن الحنفيين والمالكيين والشافعيين خالفوا فيما روي عن عمر وابنه، ولو أن إحدى أراضيه في أقصى الصين والأخرى إلى أقصى الأندلس، فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض، وكل شعير أصابه في جميعها بعضه إلى بعض، فيزكيه لأنه مخاطب بالزكاة في ذاته، مرتبة بنص القرآن والسنن في ذمته وماله، دون أن يخص الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك ما كان في تصوج واحد أو رستاق واحد مما في تصوجين أو رستاقين. وتخصيص القرآن والسنة بالآراء الفاسدة باطل مقطوع به، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الثامنة والأربعون بعد الستمائة، ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر 5 أوسق فصاعدا، ومن الشعير كذلك فعليه الزكاة فيها، العشر فيما سقي بالسماء أو بالنهر أو بالعين أو بالساقية، ونصف العشر فيما سقي بالنضح، ولا زكاة على من التقط التمر 5 أوسق وبإيجاب الزكاة في ذلك. يقول أبو حنيفة: برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على مالكها الذي يخرج في ملكه الحب من سنبله إلى إمكان كيله، ولم يخص عليه السلام من أصابه من حرثه أو من غير حرثه، ولا شيء في ذلك على صاحب الزرع الذي التقط هذا منه، لأنه خرج من ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تجب الزكاة. وليس كذلك ما التقط من التمر، لأن الزكاة فيه واجبة على من أزهى التمر في ملكه، بخلاف البر والشعير، وبالله تعالى نتأيد. المسألة 649، والزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه، والإزهاء هو احمراره في ثماره، وعلى من ملك البر والشعير قبل دراسها وإمكان تصفيتهما من التبن وكيلهما بأي وجه ملك ذلك، من ميراث أو هبة أو ابتياع أو صدقة أو إصداق أو غير ذلك. ولا زكاة على من انتقل ملكه عن التمر قبل الإزهاء، ولا على من ملكها بعد الإزهاء، ولا على من انتقل ملكه عن البر والشعير قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما وكيلهما، ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما. برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة. فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الحب صدقة إلا بعد إمكان توسيقه، فإن صاحبه حينئذ مأمور بكيله وإخراج صدقته، فليس تأخيره الكيل وهو له ممكن بمسقط حق الله تعالى فيه، ولا سبيل إلى التوسيق الذي به تجب الزكاة قبل الدراس أصلا، فلا زكاة فيه قبل الدراس، لأن الله تعالى لم يوجبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سقط ملكه عنه قبل الدراس ببيع أو هبة أو إصداق أو موت أو جائحة أو نار أو غرق أو غصب، فلم يمكنه إخراج زكاته في وقت وجوبها، ولا وجبت الزكاة عليه وهو في ملكه. ومن أمكنه الكيل وهو في ملكه فهو الذي خوطب بزكاته، فمن ملكه بعد ذلك فإنما ملكه بعد وجوب الزكاة على غيره. وليس التمر كذلك، لأن النص جاء بإيجاب الزكاة فيه إذا بدا طيبه، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. ومن خالفنا في هذا ورأى الزكاة في البر والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء، سألناه عن الدليل على دعواه هذه، ولا سبيل له إلى ذلك. وعارضناه بقول أبي حنيفة الذي يرى على من باع زرعا أخضر قصيلا ففصله المشتري وأطعمه دابته قبل أن يظهر فيه شيء من الحب، أن الزكاة على البائع عشر الثمن أو نصف عشره، ولا سبيل لأحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر. ولو صح قول من رأى الزكاة واجبة فيه قبل دراسه لكان واجبا إذا أدى العشر منه كما هو في سلبله أن يجزئه، وهذا ما لا يقولونه. المسألة 650، وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة كما ذكرنا، وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء، والزكاة في ذمته. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: أتانا سهل بن أبي حثمة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا أودع الثلث، فإن لم تأخذوا فدعوا الربع. شك شعبة في لفظة تأخذوا وتدعوا. حدثنا حمام بسنده إلى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهي تذكر شأن خيبر قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل، ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك. وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق. المسألة الواحدة والخمسون بعد الستمائة. فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو أجيح فيها، كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه لأنها قد وجبت وأطلق على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره كما لو وجدها ولا فرق. المسألة الثانية والخمسون بعد الستمائة. فإذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص، رد الواجب إلى الحق فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص، لقول الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط. والزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة بلا شك، وقد قال الله تعالى: ولا تعتدوا. فلم يوجب الله تعالى على صاحب الثمرة إلا العشر لا أقل ولا أكثر، أو نصف العشر لا أقل ولا أكثر. ونقصان الخالص ظلم لأهل الصدقات وإسقاط لحقهم، وكل ذلك إثم وعدوان. المسألة الثالثة والخمسون بعد الستمائة. فإن ادعى أن الخالص ظلمه أو أخطأ لم يصدق إلا ببينة إن كان الخالص عدلا عالما، فإن كان جاهلا أو جائرا فحكمه مردود، لأنه إن كان جائرا فهو فاسق فخبره مردود، لقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن كان جاهلا فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس بما لا يدري جرحه، وأقل ذلك أنه لا يحل توليته، فإذ هو كذلك فتوليته باطل مردود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المسألة الرابعة والخمسون بعد الستمائة. ولا يجوز خرص الزرع أصلا، لكن إذا حصد ودرس، فإن جاء الذي يقبض الزكاة حينئذ فقعد على الدروس والتصفية والكيد فله ذلك، ولا نفقة له على صاحب الزرع، لأنه لم يأتِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرص الزرع فلا يجوز خرصه، لأنه إحداث حكم لم يأتِ به نص، وبالله تعالى التوفيق. وأما النفقة فإن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المسألة الخامسة والخمسون بعد الستمائة. وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه، وقد ذكرنا ذلك قبل في باب ما تجب فيه الزكاة عند ذكرنا قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وبالله تعالى التوفيق. المسألة السادسة والخمسون بعد الستمائة. ومن ساق حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها، فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر، أو خمسة أوسق كذلك من بر أو شعير، فعليه الزكاة وإلا فلا. وكذلك من كان له شريك فصاعدا في زرع أو في ثمرة نخل بحبس أو بابتياع أو بغير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق. فإن كانت على المساكين أو العميان أو المجذومين أو في السبيل أو ما أشبه ذلك مما لا يتعين بأهله أو على مسجد أو نحو ذلك فلا زكاة في شيء من ذلك كله، لأن الله تعالى لم يوجب الزكاة في أقل من 5 أوسق مما ذكرنا، ولم يوجبها على شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه. قال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لأحدهم 5 أوسق ولا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب 5 أوسق. وقال أبو حنيفة إلى مسلم: أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو محمد: فحينئذ كان الصوم أفضل، فظهرت فضيعة من احتج بهذه الآية في الصوم في السفر. وأما حديث ابن المحبق: من كان يأوي إلى حمولة أو شبع فليصوم، فحديث ساقط، لأن راويه عبد الصمد بن حبيب وهو بصري لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول. ثم لو صح هذا الخبر لما كان فيه حجة لأحد من الطوائف المذكورة إلا للقول المروي عن عمر بن عبد العزيز: صمه في اليسر وأفطره في العسر، لأنه ليس فيه إلا إيجاب الصوم ولا بد على ذي الحمولة والشبع، وهذا خلاف جميع الطوائف المذكورة. وأما حديث الغطريف وأبي عياض فمرسلان ولا حجة في مرسل. وأما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا هاهنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان في السفر، إن فإنما هو من رواية ابن حمزة ابنه محمد بن حمزة وهو ضعيف وأبوه كذلك. وأما الثابت من حديث حمزة هو ما نذكره إن شاء الله تعالى. وأما حديث أبي سعيد وأبي الدرداء وجابر فلا حجة لهم في شيء منها لوجهين: أحدهما ليس في شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام كان صائما لرمضان، وإن ليس ذلك فيها فلا يجوز القطع بذلك ولا الاحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على القرآن، وقد يمكن أن يكون صائما تطوعا. والثاني أنه حتى لو كان ذلك فيها نصا لما كان لهم فيها حجة، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاب الفطر في رمضان في السفر، فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحا لكان منسوخا بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كما نذكره إن شاء الله تعالى. وأما احتجاج من أوجب الصوم في السفر لمن أهل عليه الشهر في الحضر بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلا حجة لهم في هذه الآية، لأن الله تعالى لم يقل: فمن شهد بعض الشهر فليصمه، وإنما أوجب تعالى صيامه على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه. ثم يبطل قولهم أيضا قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل السفر والمرض ناقلين عن الصوم فيه إلى الفطر. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سافر في رمضان عام الفتح فأفطر، وهو أعلم بمراد ربه تعالى، والبلاغ منه نأخذه وعنه لا من غيره. فلما بطل كل ما احتجوا به وجب أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا بحول الله تعالى وقوته. قال علي وهو ابن حزم: نذكر الآن حديث أبي سعيد وأبي الدرداء وجابر وحمزة بن عمرو من الوجوه الصحاح إن شاء الله تعالى، ونرى أنها لا حجة لهم فيها، ثم نعقب بالبرهان على صحة قولنا إن شاء الله، وبه نتأيد. وروينا من طريق أبي داود بسنده إلى إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومن طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأتى على غدير فقال للقوم: اشربوا. فقالوا: يا رسول الله، أنشرب ولا تشرب؟ فقال: إني أيسركم، إني راكب وأنتم مشاه. فشرب وشربوا. ومن طريق حماد بن زيد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمر بماء فقال: انزلوا فاشربوا. فتلكأ القوم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب وشربنا معه. وقد روينا هذا الخبر من طريق لا يحتج بها، كما رويناه من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد: حدثني قزعة أنه سأل أبا سعيد عن الصوم في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوالكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم تصبحون عدوكم، والفطر أقوالكم، فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة بن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة، فعطش الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس، ثم شرب فشرب الناس. ومن طريق البخاري أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ومن طريق مسلم بسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت. قال علي: كل هذا لا حجة لهم فيه. أما حديث أبي الدرداء فليس فيه أن ذلك كان في رمضان أصلا، وإقحام ما ليس في الخبر كذب، وقد يمكن أن يكون تطوعا فلا ننكره، فلا متعلق لهم ولا لنا فيه. وأما حديث أبي سعيد فطريق معاوية بن صالح لا يحتج بها، ثم هب كأنها صحيحة فهو حجة لنا عليهم، لأن فيه أن آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفطر، هذا إن صح أنه كان في رمضان. وفي حديث حماد بن سلمة المذكور وحديث ابن عباس بيان أنه كان في رمضان، وفيهما على أبي حنيفة ومالك والشافعي أمر عظيم، لأنهم لا يجيزون لمن صام وهو مسافر في رمضان أن يفطر في ذلك اليوم الذي ابتدأ صيامه، واتفقوا على أنه مخطئ، وما يبعد عنهم إطلاق اسم المعصية عليه، ومالك يرى عليه الكفارة، فلينظر ناصر أقوالهم فبماذا يدخل في احتجاجه بهذين الخبرين من إطلاق اسم الخطأ والمعصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيجاب الكفارة عليه في إفطاره، وهذا خروج عن الإسلام ممن أقدم عليه. وأما نحن فنقول لو صح أنه عليه السلام كان صائما ينويه من رمضان لكان ذلك منسوخا بآخر أمره وآخر فعله، وإذ لم يأتي ذلك في شيء من الأخبار فيمكن أن يكون صام تطوعا، والفطر للصائم تطوعا مباح مطلق لا كراهة فيه كما فعل عليه السلام. والعجب كل العجب ممن يقول في الخبر الثابت أن امرأة كانت تستعير الحلي وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لعله إنما قطع يدها لغير ذلك، ويقول في الخبر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة لعله إنما أمره بالإعادة لغير ذلك، ويقول في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر والصلاة تقام فقال له بأي صلاتيك تعتد، لعله إنما أنكر عليه أنه صلاهما بين الناس مكابرة للباطل. وفي الخبر منصوص أنه كان يصليهما ناحية، ثم لا يقولها هنا لعله كان يقضي اليوم وعليهم قضاؤه، ولا يختلفون في أن الذي بلغ والذي أسلم إن أكلا فليس عليهما قضاؤه، فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلا، وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم ولا أن يؤمروا بصوم ليس صوما، ولا هم مؤدون به فرضا لله تعالى، ولا هم عاصون له بتركه، وبالله تعالى التوفيق. وأما من رأى القضاء في ذلك اليوم على من أسلم فقول لا دليل على صحته، ولقد كان يلزم من رأى نية واحدة تجزئ للشهر كله في الصوم أن يقول بهذا القول، وإلا فهم متناقضون. وروينا عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الواحدة والستون بعد السبعمائة، وهي الأخيرة في هذا المجلس، ومن تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصيا لله تعالى لم يحل له أن يأكل في باقيه ولا أن يشرب ولا أن يجامع، وهو عاص لله تعالى إن فعل، وهو مع ذلك غير صائم، بخلاف من ذكرنا قبل هذا، لأن كل من ذكرنا قبل هذا إما منهي عن الصوم وإما مباح له ترك الصوم، فهم في إفطارهم مطيعون لله تعالى غير عاصين له بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيته من الليل، ولا يخرج من هذه الجملة إلا من جهل أنه يوم فرضه فقط بالنص الوارد فيهم، فلم يجز أن يصوموا لأنهم لم ينووه من الليل ولم يكونوا عصاة بالفطر فهم مفطرون لا صائمون. وأما من تعمد الفطر عاصيا فهو مفترض عليه بلا خلاف صوم ذلك اليوم ومحرم عليه فيه كل ما يحرم على الصائم. ولم يأتي نص ولا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد الفطر، فهو باق على ما كان حراما عليه، وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطرا ولا صوم له مع ذلك. وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذا، وعن الحسن وعطاء أن له أن يفطر. انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه مسائل تتعلق بالصيام، وسنقرأ في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى صيام المسافر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.